ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه حيث يشاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. رواه ابن جرير. وقال أيضا: قال حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله: وما ننزله إلا بقدر معلوم، قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ما عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل. نعم، ولا أقل، ولكنه يمطر قوم، يمطر قوم، يمطر قوم ويحرم آخرون. نعم، وربما كان في البحر. نعم، قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم، يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت، وما تنبت. نعم، فإذا وقعت في البحر أنبتت الدر، وإذا وقعت في البر أنبتت الكلى، وهذا خاص بالمطر الذي ينزل من السماء. أما المطر الذي ينشأ عن البخار، عن تبخر البحار، فهذا لا ينبت درا ولا كلاء، يعني كما ذكر الحافظ ابن كثير في بعض المواضع. نعم، وقال البزار: حدثنا داود وهو ابن بكر التستري، قال حدثنا حبان بن أغلب بن تميم، قال حدثني أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. ثم قال: لا يرويه إلا أغلب ولم يكن بالقوي. لا يرويه إلا أغلب ولم يكن بالقوي. نعم، لا يرويه إلا أغلب ولم يكن بالقوي. نعم، وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين، ولم يروه عنه إلا ابنه. وقوله: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج، لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا. نعم، وقال الأعمش: يعني لا يكون الإنتاج إلا من شيئين فصاعدا. نعم، من كل شيء خلقنا زوجين. ها؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين. أي نعم، وقدرة الله صالحة، لأن كما خلق آدم من تراب من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: ترسل قال لواقح ترسل الريح، ترسل الريح فتحمل الماء من السماء، ثم تمر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. نعم، حتى تدر كما تدر اللقحة من الإبل. نعم، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشر فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله

فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولهذا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. وقد ورد في هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في هذا حديث غريب جدا. فقال ابن جرير قال: حدثني محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما لا والله رأيت مثلها قط. النبي إن رأيت مثلها قط، يعني ما رأيت. نعم نعم. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها، وبعض يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم. نعم. فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والترمذي نعم. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس. لحظة يا شيخ. الحداني. لحظة. نعم يا شيخ. يا أحسنتم. نعم. ها؟ على كل حال الحافظ ابن كثير يسند ويبين. أي نعم. يبين يعني درجة الحديث ويبين. إنه في نكرة نعم لا يليق بالصحابة، لكن لعله نعم. المهم أنك تعرف الضعيف حتى لا يلتبس عليك. نعم. وابن ماجة من طريق نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك. من المنكر أنه مخالفة غير الثقة للثقات، أما الشاذ فهو مخالفة الثقة للثقات. نعم. لكن هذا منكر، مخالفة الضعيف أو غير الثقة للثقات. نعم. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك البكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين. فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس رضي الله عنهما ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح ابن قيس، والله أعلم. نعم. ونوح يعني قيل فيه ما قيل ضعيف. نعم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب: ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعده، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك الله وجزاك خيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.